الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فتوقفنا في هذه المدرسة في كتاب غيره شرح السلوك شيخ الاسلام شيخ الزكريا الانصاري رحمه الله ونحن نقرأ في خاتمة المسائل علم الكلام وقفنا عند قوله القرآن المسيح غير مخلوق مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مخلوق بأسدنا على الحقيقة في الغالب قال القرآن المسيح أي قائل بالناس يعني كلام الله تعالى القريب ليس بحق ولا صدق كلام الله القديم النفسي ليس بحق ولا صدق غير وهو مع ذلك أيضا مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتاب يعني أشكال الكتاب الخاصة بالنسخ الرسم المعروف الذي اعتنى به الصحابة يعني وضعوه بعناية بالغة واعتنى به من بعدهم حتى صار علما من العلوم وهو علم الرسم رسم القرآن قال بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه إنها هذه الحروف دالة على كتاب الله على كلام الله محفوظ في صدورنا بأطباقه مخيلة إنه في الصدور ليس أطباقه وهو في الصدور إنما هو مع ثم يخرج في صورة أنفاق عند القراءة ولذلك قال بعد هذا مباشرة مقروء بألسنتنا أي بحروفه المضروبة المسموعة ليس بالألفاظ المخيلة ولكن بعد القراءة من الألسنة هو بالحروف المحفوظة المسموعة على الحقيقة لا المجاز. ما معنى على الحقيقة لا المجاز؟ هو يقول هذه العبارة لا المجاز لينبه بها على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين. ليس المراد بالحقيقة هنا إيه؟ كله الشيء، ذات الشيء كما هو مراد المتكلمين، فإن القرآن بهذه الحقيقة الكن والذات ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الأسنة، بل هو قائم بذاته سبحانه وتعالى، وإنما المراد بها ما يقابل المجاز. لما قال بلح على الحقيقة أراد بها ما يقابل المعنى المجاز ما يقابل المجاز في الأوصاف الثلاثة والألفاظ الثلاثة مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا قولنا مفروغا بألسنتنا. أي يصح أن تقع على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء. يعني إطلاقا حقيقيا لا مجازيا، وإن كان كله كله القرآن ليس مكتوب. هذه الثلاثة لكونه مكتوبا مقروءا محفوظا مقروءا، ولأنه غير مخلوق قبلها، أي موجود أزلا وأبدا. اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة، يعني هذا كأنه اتصاف في القرآن باعتبار الوجودات الأربعة التي ذكرها العلماء، فإن لكل موجود وجودا في الخارج، ووجودا في الذهن، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتاب. وجودا في الخارج أي بالتحقق في العيان، التحقق في العيان بكل شكل. مثلا القلم له وجود في الخارج وهو التحقق في العيان، طرحناه الآن. ووجودا في الذهن يعني التخيل. ووجودا في العبارة بالتعبير بالصيغة اللفظية الكلام، والقلب الذي له وجود في العيان، ووجود في الذهن تصور تخيل، ووجود في العبارة قلم، ووجودا في الكتابة لأن أكتب قاف لأني فهي تدل على العبارة. يعني الكتابة دال ليس غير ما بالخارج، يعني الكتابة دال على الشيء. إذا نظر الإنسان إلى هذه الخطوط المعينة قرأ قلب، فينصرف الذهن إلى الصورة الموجودة فيه. يعني الكتابة ذات ليس إيه ذات فقط، وما في الخارج مدلول، ما في الخارج مدلول. كتاب قاف لا ميم دال، هذا الجسم مع وجوده في الخارج هذا مدلول. وما في العبارة وما في الذهن دالان باعتبار مدلولان باعتبار الآخر. وخرج من نفسه اللساني، يعني هو يريد أن يقول أن اللسان مخلوق لأنه عبارة دلت على ما في النفس. أحسن امتحان للإمام البخاري في هذا، حصلت محنة بسبب هذا، لأن قضية حفظ القرآن قضية أثيرت قديما وأخذت منحة وبعدا غير البعد الشرع الديني، أخذت بعدا سياسيا أو بعدا آخر غير البعد العلمي، وصار الناس يتطورون في أمره. وسألوا الإمام البخاري وقد كان في ميسرون وقد قرأ على يعني قرأ عليه آلاف أو كثيرون جدا، فسألوه عن القرآن فهو قال لفظي في القرآن كله. فردوا عليه ما سألوه وخرج من البلدة، يعني الجميع استنكر عليه هذا وردوا عليه رواياتهم التي رواها عنه، وخرج وحده لم يتبعه أحد إلا الإمام مسلم من تلك. هذه كانت مشهد للإمام البخاري في هذا. قال تعبيري به يعني بالنفس يعني، وخرج من نفسه اللساني، فتعبيري به أي بالنفس أولى من تعبيره بالكلام. يعني هو عبر الشيخ زكريا بنفسه والإمام ابن شبكي عبر بالكلام، وقال تعبيري أنا بالنفس أولى من تعبيره بالكلام، لأن الكلام أعم من أن يكون لفظيا أو نفسيا، إلا الكلام قد يكون في النفس ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال لأنه كالقرآن، يعني لأن الكلام كالقرآن مشترك بين النفسي واللسان، فلا يخرج اللسان. فأريد أن أعبر بعبارة ليست أعم من العبارة المطلوبة. قال من تعبير ابن السبكي تعبير أعم من المعنى المقصود، ونحن نريد أن نعبر بتعبير مساوي للمقصود، فلا نعبر بتعبير أعم ولا أخص ولا مبالغ. فهو وجد أن عبارة ابن السبكي فضفاضة أو أكبر من المعنى المقصود، هذا من تصحيح العلم وليس أو تصحيح التعبير عن العلم وليس باختصار معناه تقليل الألفاظ فقط. طبعا قلت لكم أن مسألة حفظ القرآن هو مسألة استحدثة وليست مسألة قديمة، لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم يمتحن الناس فيها، وليست من في الأصل ليست من عقد الإيمان. فالصحابة ماتوا ولم تطرح مسألة أو لم تذكر مسألة حفظ القرآن، وإنما ضخمت ونحي بها منحا آخر واختلط به فيها العلماء وطلب إلى شديدا، وممن طلب في هذه المحنة الإمام أحمد بن حنبل، وسبق على قوله القرآن كلام الله غير المخلوق، لأنهم قالوا مخلوق وقال غير المخلوق. لو لم يكونوا مخلوق هو لم يقل هو ولا العلماء غير المخلوق. إنما إذا هناك أشياء إنما أخذ حدود، ولذلك في بعض المسائل التي هي من مسائل الصفات، يعني مثل وجاء ربه، فبعض أهل العلم أول قال جاء ربه يعني جاء أمره، فبعضهم قال بإذن، قال لماذا تقول ذاته ودلست في النص أيضا أنت تضيف أنت تضيف شيء من تقول أن الروح سماجة لماذا تتمر في المجال وقال اسكت ونسكت يعني هناك أشياء لما تذكر في باب الاتخاذ ردا على من قال مخلوق وقال لا غير مخلوق والا فمخلوق وغير مخلوق ليست من عقد الايمان في الاصل لان الصحابه عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا ولم يذكروا لا مخلوق ولا غير مخلوق فلما دندن مدندن بغير مخلوق قالوا لا كلامه غير مخلوق لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله وصفات الله قديمة كذاته سبحانه وتعالى هذا لو احنا علماء حفظ كبير في هذا من في هذا إمام الغوث من أتباع من تلاميذ الإمام الشافعي وكان إمام الغوث قد بلغ الخليفة أنه يقول القرآن غير مخلوق فأرسل بإحضاره من مصر إلى بغداد مكبلا بأربعين رطل من الحجر. كان الإمام الشافعي قد قال له وللمزني ولمحمد بن الحكم قد زاره الثلاثة فقال للمزني أنت ناشر مذهبي وقال محمد بن الحكم وأنت ترجع إلى مذهب أبي مالكي وقال إمام الغوث وأنت تموت في حديث فبعد ذلك يعني استحضر ويعني طلبوا يعني التقبل دور طالب على جهاز في الوجوب ومكبل في الحديث فخرج من مصر مكبلا في الحديث وكان يقول والله لأصدقن إن الله كان يقول إن الله خلق السماوات والأرض وخلق الكون بقضيه كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن خلق الكون بقضيه كن خلقه بكلمة خلقه إيه؟ بكلمة وقلت فلو كان كلامه مخلوقا لكان الكون قد خلقه مخلوق النسب ولئن فتحت عليه لاصقل ثم قال ورد ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يثني جميع الخلائق حتى مثل بالكبش ويصبح بين الجنة ثم يقول سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجد من يرد عليه من المخلوقين ثم يقول لله الواحد القهار لله هذا كلام رب لله الواحد القهار فلو كان هذا مخلوقا لما صدق ان الله احنا جميع خلق كلمة وهكذا العلماء لهم في هذا يعني كلام طويل. هناك ايضا مسائل يعني تدرجة في مسائل الاعتقاد يعني مثل هذه المسألة ايضا ودرجة مسائل الاعتقاد وهي ليست مسائل الاعتقاد بل بعضها من مسائل الفروع وأدرجوها في مسائل الاعتقاد إلحاقا لأن بعض المبتدعات تميزت بقول فيها فأرادوا أن يميزوا أهل السنة بقول في هذه المسائل كالناس على الكفين يعني الإمام تحول أن العقيدة كلها نؤمنوا بالله الناس على الكفين ليس عقيدة الناس على الكفين عمل الناس على الكفين فرع فقه لماذا لأن الشيعة يعني ينكرون المسح على الخفين وينكرون الاحاديث الوارده والاحاديث الوارده في متواتره في حيث المعنى متواتره تواترا ايه؟ معنويا فلما قالوا هذا وصار عدم المسح على الخفين شعارا من شعارين اراد العلماء أن يميزوا أهل السنة في هذه المسألة فأدرجوها في كتب العقائد، وإلا فقضية المسألة في ليست من العقائد. يعني وحتى يعني ربما يفتح لنا باب أن ليس كل ما كتب في كتب علم الكلام أو كتب العقائد هو من العقائد التي لابد أن يدخل الإنسان الإسلام به. كثير من الناس هم مسلمون ولا يعرفون مسألة الإسلام ولا حتى معنى الكفر. هو في قلوب ذهن عنها، وفي واحد خالي الذهن تماما عن قضية خلق القرآن وعدم خلق القرآن، الناس القرآن كانوا مبادرة خالي. فأنا لا أقول أنه ينقصه عنصر من عناصر الاعتقاد، إلا إذا طرحت المسألة فينبغي أن نقول له لا، كلام الله غير مقبول، كلام الله غير مقبول. ولذلك قلت أكثر من مرة الذي يذكر على بساط البحث وفي مقامات التعليم لأهل العلم الذين يحملون عقيدة وينافقون عنها غير ما يعلم للعوام في المساجد أو في الدروس العامة التي تجمع كل الناس، فليس من عقد الإيمان وليس ركنا من أركان الإيمان أن يؤمن بأنه غير أن تجد غير مخلوق على ذهن ويعتقدها ويدلل عليه ويستطيع أن يرد على من يقول مخلوق. يعني هذا ليس من عقد الإيمان فيما نرى، لكن المسألة فتحت فوجب على العلماء أن يردوا. كما أن هناك قضايا في الصفات طرحت والعلماء أرادوا أن يردوا، قالوا لا على الحقيقة، أنهم سمعوا من يقول على المجاز أو من يؤول تأويلا بشعا لا يؤول التأويل المضبط المحكوم بالشروط الذي لا يتجاوز صاحبه الحد ولا يصادم القطعيات. الأول تأويلا ليس في ظل المحكم وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، أو لم يراعي فيه التنزيه لأنه قال ورم إيه؟ ورم تنزيها، ورم تنزيها على أي حال من الأحوال، يعني حال التفويض أو حال الإيه؟ أو حال التنزيه. ثم قال بعد ذلك يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يعفو ويغفر غير المشرك على المعصية. يعني إيه؟ يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يعفو ويغفر غير المشرك على المعصية، يعني يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية إلا أن يعفو ويغفر، ولكن العفو والغفران لا يشمل الشرك بالله. هنا قال يسير الله تعالى عباده المكلفين من الشرك عندنا الشرك أظن هي الشرك نعم الشرك ويغفر غير الشرك غير الشرك. أنا عندي غير المشرك تحت الشرك فلو يسير الله تعالى على عبادته يسير الله تعالى إلى ذه المكلفين. طبعا وضم إلى ذلك الأخطاء الذين يدخلون الجنة يثيب الله تعالى عباده المكلفين وكذا غيرهم من الأخطاء على الطاعة فضلا لا وجوبا. كل كلمة لها كان احتراز من شيء، فضلا لا وجوبا كما يقول المعتزلة أو كما يقول بعض الفرق، إن يجب على الله إتمة الطاعة لا ذلك هذا الثواب إيه؟ فضل. كما في الحديث لم يقل أحدكم الجنة إيه؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت إلا أن يتقبلني الله برحمة منه. فهي العمل ليس مؤهلا لاستحقاق الثواب واستحقاق الجنة، ليس موجبا لهذا، وإنما هو سبب قد يقبله الله قد يقبله. وماذا نفعل لو قال لنا لو أوقف أحدنا نعوذ بالله من ذلك ويقال لهم لن أقبل منك شيئا، ماذا يقول؟ قل لا، أنا أطعت وصليت وزكيت و هذا هذه رحمة نحن تحت المشيئة. المؤمنون كما سيأتي إن شاء الله نرجو لهم، ونحن منهم نرجو لهم الجنة ولا نأمن عنهم. والعصاة نخشى عليهم النار ولا نقلقهم، وفي آخر لحظة يمكن أن يتوب الله عنهم. نتوفى على عمل الصالح، نتوفى على كلمة الإيمان والتوحيد، والله يغفر. لا يكون أعمال وكل ميسر لكن أخذنا لعملنا هذا ضمان، ضمانة من الله أن ندخل بها الجنة. لا، فبالعاصي الوالد في المعصية هذا معنى ضمانة أنه يدخل النار أبدا، ولو عند آخر لحظة في الحياة قد ينظر الله إليه نظرة يرى من قلبه شيئا، عمل موقف من المواقف، يعني مثل الذي سقط الكلب أو الذي سقى الكلب، مثل الذي كان يؤاجر الناس ويعطيهم، مثل الذي كان يداين الناس ويعفو، يقول لعماله يعني تجوزوا عن الموسر واعفوا عن المعسر، المعسر لا تأخذوا منه، والموسر قال يعني قد أقل من ماله، قال فتجاوز الله عنه، أنت أقرب مني، وأقرب الأقربين سبحانه وتعالى. وهكذا، لذلك من عقائد أهل السنة أو مما هم على من سمات أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الحق. وقال يصيب على الطاعة فضلا يعني لا وجود، ويعاقبهم إلا أن يعفوه، إلا أن يعفوه فضلا كثير إن شاء الله. وارد نصوص كثيرة، كثير من النصوص، لا نعلم أن الله يرخي كرفه على عبده يوم القيامة يسره ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقول له ألا يا عبدي ألا تذكر أنك معصيتك كذا في يوم كذا وكذا في يوم حتى أظن نقول هذا، فقل سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الدنيا. قل شيء ربنا يجعلنا ممن يشمله ستره وعطفه ورحمته في الدنيا والآخرة. لا أعمالنا هي أعمالنا هي توفيق الله، وأعمالنا التي في أيدينا هي رزق الله، وإذا أنفقناها فإنما هو رزق الله أيضا، وملكيتنا لها ملكية مجازية. وآتوهم من مال الله الذي آتاك، إذا هو مال الله عندك، هو مال الله عندك، وآتوهم من مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فحينما يقول جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني الله يريد أن يجعل لك ملكية، يجعل لك كيان مجازيا، لأنه تكريم لك يقول بأموالهم وأنفسهم، فلا أموالهم وأنفسهم، لأنها ملكية مجازية، من مال الله مستخلفين فيه. نحن نتكلم حينما كنا نتكلم على المواريث، تقسيم المواريث، نقول هذا مال الله، تولى الله تقسيمه، إنه يرزق العبد يعطيه ويعطيه أكثر مما يحتاج، ما يحتاج وأكثر وزيادة. هل بالضرورة أن الإنسان يعني يكون عند آخر نفس قد أنفق آخر جنيه أو آخر قرش؟ لا، فهو وارد أنه يموت وله أرض، يموت وهو في بيت، يعني يموت وفي الخلاء العراء يعني لا يملك، يموت وله، وهذا من ستر الله، الستر الكبير اللي يرزقك حتى يفيض عنك، يفيض منك، حتى تموت وأنت تترك. إنك إن تبرأ ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عادة يتفقون الناس، يعني أعطاك حتى فارق، وحتى قضيت حياتك وأخذت رزقك واستوفيت رزقك كله وباقي البقية. هذه البقية هي ملك الله في الحقيقة، ينبغي أن تعود إلى الله، فهي عادت إلى الله فقسمها. حينما قسمها لا ينبغي علي ولا عليك ولا ينبغي لي ولا لك ولا لأحد من الخلق أن يتدخل في قسمة الله الواضحة البينة، لأنه مال الله الله يقسمه. كان بيت كالغنائم يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، هذا مال ملك لله، ثم تولى هو قسمه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فلا يقول أحد أنا قاتلت والثاني يقول أنا حرست والرابع يقول أنا كذب ويرسل لنفسه عمل، هذا لا ما في عمل، فلا تقتلوه ولكن الله قتله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بمقامه العالي لما سمي عن هذه المعاني ولم يدعي لنفسه قتلا ولا رميا أثبت الله له، قال وما رميت إذ رميت، ما لم يكن له ما رميت ولكن الله رمى، قال وما رميت إذ رميت فأثبت له رمي، لأنه غاب عن فعلك فأثبته الله له، والذي شاهد فعله وشاهد جهاده وحركته قد فلم تقتلوه ولكن الله ولم يقل فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم، لما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، فجعل الرمي المقام العالي بقى مقام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الذي يصنع جميع اعماله وحتى يصنع ذلك، فقال له وما رميت اذ رميت، يعني فاثبت له رمي ولكن الله رمى. هنا اسال اتكلم على الطاعه، ان طاعتنا هذه هي امر الله ولكم وما تعملون، ثم إذا خلانا الله بيننا وبين أنفسنا والله نهد في ثانية واحدة، لو طرق الواحد منا ونفسه نهد، اللهم لا تفتنا إلى أنفسنا فنهلك ولا إلى الناس فنضيع، إذا طرق ونفسه نحن نعيش تحت مظلة السر، فهذه حقيقة لا نقولها من باب الناس، تقولها من باب التواضع، وبعضهم يقولها من باب كذا أو ليرى أنه متواضع أو ليبين أنه متواضع، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. ولو كانت للذنوب والمعاصي روائح والله لأخاف الناس الاقتراب منا، ولولا الستر الجميل يعني. وطبعا في مناجاة للشيخ الإمام ابن عفان الإسكندري في آخر حكم قرأوه، كل واحد يعرف حقيقته وسيقف أمام ذاته، يعرف قدره ويعرف مقام ربه أو يعرف قدر ربه وما قدر الله حق قدره، ويغفر إلا أن يعفو ويغفر غير الشرك على المعصية، يعني يعفو ويغفر على المعصية غير الشرك، خاصة بذلك، وقال إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبدا لا وجوبا يعاقب عبدا لا وجوبا، لأنه قد يغفر لإخباره بذلك يعني بالإثابة والعقل، لأنه أخبر لأنه يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لكن هذا ليس لزوما. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال هي المأوى يعني لا غيره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال وله كان يدوس عقلا، وله تعالى إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال وإن لم يكن له نفس، لأنهم ملكه أو ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن لا يقع منه ذلك أي في الآخرة دون الدنيا. إن في الدنيا هي هناك حكم فوق تصوراتنا فوق خيالاتنا، ولذلك في بعض الأشياء نراها شر تكون العاقبة خير، وأشياء نراها في البداية خير وتكون العاقبة شر، لأن هذا الكون هو الذي يديره. قال هذا في الدنيا له رسالة ثبت عاصي التعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال، لكن لا يقع منه ذلك يعني أي في الآخرة دون الدنيا كما نشاهد لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما مر في الآية. يعني نستطيع ان نخلص الى ان المعصيه ليست عله العذاب ولا الطاعه عله الثواب، وانما هما امارتان عليهما. الطاعه ليست عله الثواب، عله بمعنى مؤثر، والمعصيه ليست عله العذاب بمعنى مؤسف، ولكنهما أمارتان يعني علامتان على الثواب والعقاب. ولم يرد إيلام الأخيرين في غير القول، والأصل عدم. أما في القول يعني فقال صلى الله عليه وسلم يعني إيلامهما في القول، فقال صلى الله عليه وسلم اللي هما الدواب والأطفال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحة يعني التي لا قرن لها من الشاة القرناء. رواه مسلم. وقال: يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء هو من الشاة التي ايضا لا قرن لها من القرناء، وحتى للذرة من الذرة. مقصود بالذرة هنا النملة، النملة من النملة حتى حد مطلق، حد مطلق. وقضية الخبرين أن يتوقف القول يوم القيامة على التكليف، فيقع الإيلام بالقول في الأخيرين حتى يقال لي الأخيرين الدواء، إحنا كنا الأطفال الدواء، ثم بعدهم يصير الدواء ترابا، وأطفال المسلمين في الجنة اتفاقا، واختلف في أطفال المسلمين. اكتبوا هذا. فيقع الإيلام بالقول في الأخيرين الأطفال والدواء، ثم بعده يصير الدواء ترابا، وأطفال المسلمين في الجنة اتفاقا، واختلف في أطفال المشركين. كما قال: واستحيل وصفه تعالى بالظلم، لأنه مالك الأمور على الإطلاق، يفعل ما يشاء، فلا ظلم في التعذيب. والإيلام المذكورين لو فرض وقوعه، هناك رحمات مستترة في مظاهر، قد يكون ألم المرض، المرض قد يكون في مساحة البدن وعصمة البدن من الأمراض الأخرى أو الأمراض التالية، وقد يكون فيه تكفير للذنوب، قد يكون فيه عبرة لغير المريض، وقد هذه لا نقول يديره الله سبحانه وتعالى لا على مقتضى هوانا نحن، ولكن على مقتضى حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويبتلي عدله، كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمه الله. هذا هو الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.